ما يصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن المواقيت الأربعة أو الخمسة مع ذات عرق، يقول هن لأهلهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فأنت مريد للحج والعمرة أو لأحدهما فلا تنصرف إلا محرم أعانك الله. هل الأضحية واجبة على الحاج؟ إذا كنت تعني الهدي، بعض الناس ما يفرق بين الأضحية والهدي، فالهدي واجب في حق القارن والمتمتع. وإن كنت تعني الأضحية الموجودة في بلادك هناك لتذبح يوم العيد الأضاحية المعروفة، فهي ما هي واجبة على الحاج، ما هي واجبة. لكن إن ضحى في منى أو في مكة هناك، الأظهر أنه يجزي إن شاء الله ولا مانع. ما التصرف إذا الله ما عاد السؤال ذا، هل يشترط قريته؟ إذا أصابته جنابة والجو بارد، لكن هذا ترى نعني غير المحرم، المحرم معلوم أنه ممنوع منع بات إطلاقا ويفسد حجه وتحصل مشاكل لا أول لها ولا آخر. لكن من حصلت هذا الجماع الحقيقي، ترى ما هو الاحتلام، الجماع الحقيقي بالنسبة للمحرم في عمره أو في حج، أما الاحتلام فهذا لا حرج فيه إن حصل لا في الحج أو في العمرة، لأن الاحتلام خارج عن طاقة الإنسان ووسعه وليس بتصرفه، فيغتسل غسل الجنابة كاملا. وإذا كان الجو بارد يسخن الماء، فإذا لم يجد سببا للتسخين وإن اغتسل خشي على نفسه، فهو يمكن أن يتوضأ وضوء ثم يتيمم، هذا إذا أنها تقطعت الأسباب ما في مجال للاغتسال، يتوضأ وضوء ثم يتيمم عن الجنابة ثم يصلي، وإذا قدر على الغسل اغتسل، إذا اندفع البرد وتمكن يغتسل. فعمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه وقد أصابته جنابة بالاحتلام وكان الجو بارد شديد البراد، فتيمم وصلى بأصحابه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الرسول هل فعلت؟ قال نعم يا رسول الله. قال كيف صليت بهم وأنت جنب؟ فقال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم مجيزا له ذلك، لأن الحالة يعني حالة قاسية والجو بارد والماء بارد. وعمر رضي الله عنه يذكر أنه يخشى على نفسه، ففي هذه الحالة يرخص، والحمد لله ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يتوضأ ويتيمم، وإذا قدر على الماء اغتسل. إن كان هناك سبب لتسخين الماء أو طريق للوصول بدون ضرر فلا يصلح أبدا أن الإنسان يتساهل في أحكام الشرع. متى يبدأ رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد؟ تحدثنا يا أخي قبل الصلاة عن هذا، وأن من انصرف من المزدلفة لو رمى جمرة العقبة لا حرج عليه بعد نصف الليل، والأفضل في رميها بعد طلوع الشمس. اعتمر فطاف وقصر شعره ولكنه نسي السعي. رجل اعتمر فطاف وقصر شعره ولكنه نسي السعي، فما حكم عمرته؟ نقول يا أخي إن كان المجال ما ضاق به، يعني مثلا قبل يوم عرفة، قبل أن يذهب رفاقه إلى عرفة، هو يعود ويلبس إحراماته، يلبس الإحرام ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحل. لكن إن ضاق به الوقت وقال رفاقه والله ما نبيك تروح المكة، لا ماشين إلى عرفة، نقول إذن صار قارن، صار قارن. وطوافه اللي حصل ما هو طواف عمره، صار طواف قدوم، مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها. رجل حج عن أحد والديه على نفقة إخوته، فهل يحق لهذا الرجل أن ينوي أن تكون العمرة له والحج لوالدته؟ ما يستحسن يا أخي جزاك الله خيرا أن إخوتك تبرعوا بالنفقة وأنت منفق عليك وتريد أن تثلمها؟ فاجعل نصيبك من البر بوالدتك أن تكون العمرة والحج لها، فيكون تمتع كامل، وأنت إن شاء الله تعالى في المستقبل ييسر الله لك عمرة أو عمرة وحج. أتينا من اليمن واعتمرنا ثم أتينا إلى المدينة، وإذا أردنا أن نعود إلى مكة هل يجب أن ندخلها محرمين؟ يا أخي ما في شك ولا ريب أن الأولى لمن جاء للمدينة ومر بالميقات أن يحرم ثانية، وإحرامك أنت حر، إن أردت بالحج فبالحج وتبقى محرم ليوم العيد، وإن أردت بعمرة وجيت مكة طفت وسعيت وقصرت وحليت فتكون أخذت عمرتين إذا كنت متمتع، ما في مانع، ما تضر العمرة على العمرة. كنت طفلا في سن 8 سنوات فنهرتني والدتي لخطأ ارتكبته فرفعت يدي وضربتها، وعندما كبرت عرفت حق الوالدين، ندمت على ذلك ودعوت الله أن يغفر لي ذلك، ولكن الشعور بخطأي نحو والدتي يلازمني، والآن أحضرتها معي للحج فكيف أكفر عن خطأي عند الله؟ وماذا جزاك الله خيرا، أنت رجل بار إن شاء الله فيك خير، يرجى لك خير، وما دام أنك جئت بها إلى الحج فأنت إن شاء الله على خير. والمطلوب منك شيء واحد فقط لا غير، أن تطلب سماحها، فإذا سامحتك فلا حرج في جميع الماضي. وأظنها خصوصا ما دام وأنك جئت بها للحج ستسامحك من قلب خالص، بل وتدعو لك بل وتشكرك، وإن شاء الله أنك على خير. بارك الله في الجميع. إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر من يوم غد في هذا المكان، وأرجو من الله للجميع التوفيق، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا حاج سابقا والآن سوف أحج عن زوجتي، هل يلزمني هدي ورجم الجمرات؟ هل يلزمني أنا شخصيا رمي الجمرات والهدي لنفسي؟ يا أخي جزاك الله خيرا، كأن الحج غريب عليك كثير. الهدي إذا كنت متمتع أو قارن، والحج لك أو لزوجتك أو لفلان من الناس، يلزمك الهدي أو الصيام عند العجز. ورمي الجمرات هداك الله واجب في حق الجميع، متمتع ومفرد وقارن،